بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره من طريق أبي الدرداء، وفيه أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعالمنا اليوم هو عالم وإمام جليل، كان له السبق في طلب العلم مبكرا، ونال شهرة عالية، وحفظ علوما جما، وكانت مكانته من أعلى مكانات الزمان، حتى أن الله عز وجل أطال في عمره فتفرد في زمانه، فما وجد على ظهر الأرض عالم يساميه في المكانة حتى توفاه الله عز وجل. هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. أبوه عيينة كان رجلا صيرفيا من أهل البصرة أو الكوفة، كان صيرفيا من أهل الكوفة، والصيرفي هو الذي يتاجر في الذهب والفضة، إما عن طريق العملة وإما عن طريق السبك، يعني إما تصنيع أو عملة. فكان أبوه صيرفيا في الكوفة، وعظمت عليه الديون حتى ثقلت، فقرر أن يبيع أملاكه وأن يرحل إلى مكة. فكان معه 4 من الأولاد، أصغرهم كان سفيان بن عيينة، فرحل إلى مكة وعمر سفيان وقتها قرابة 3 سنوات. فلما نزل إلى مكة قال سفيان: عقلت، ومعنى عقلت يعني يدرك، أنني جلست أنا وأبي في مجلس عطاء بن رباح في الحرم. وهذه أيضا ميزة تنبئك عن ذكاء وملكة سفيان بن عيينة رحمه الله، أنه ذكر حال وصوله إلى مكة أنه حضر مجلسا لعطاء بن أبي رباح، وهذا عطاء روى عن الصحابة اللي هم كابن عباس وغيره. بعد فترة من الزمان ما لبث أن مات أبوه، ولكن خلف زوجة كانت صالحة، فقامت على تنشئة أولادها، فإن إخوة سفيان انشغلوا بالعلم، ولكن تميز سفيان بما هو أعلى من هذا، فقد كان من بين أقران زمانه مميزا في كل شيء، في ملكة الحفظ وعلو الهمة وغيره. فاهتمت به أمه أي اهتمام، وحفظ القرآن، قيل حفظه وعمره 5 سنوات، وقيل 7 سنوات، فختم القرآن. ومعلوم أن يعني من جيل الصحابة أي أبناء الصحابة إلى ما بعد كان الانشغال الأول بالقرآن، وكان لا يجرؤ طالب علم أن يطلب علم وأن يجلس أمام شيخ إلا بعد أن يختم القرآن في المكتب. المكتب ده متأخر، لكن كان زمان على من كان يهتم بتحفيظ القرآن ويجاز له بعد ذلك أنه ختم القرآن. وكان حفظ القرآن ليس كحفظ أيامنا، كان طالب مثلا يبدأ من عمر 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6، المهم أنه يبدأ. فكان لا ينتقل من معشر إلى معشر إلا بعد أن يستظهر تماما المعشر الأول. وكانت الطريقة في التحفيظ أن الطالب إذا انتهى من معشر، هناك درجة أدنى، فإنه يراجع مع من هو أقل منه المعشر الأدنى حتى يثبت الحفظ. فما ينتهي الطفل من حفظ القرآن إلا وقد استظهره كاملا، لا ينساه أبدا. ثم هناك تقسيم، يعني يقسمه مشايخ المكتب أو الحفاظ للقرآن، أن يكون هناك ثوابت للقرآن لا يتعدها الطفل مهما كان حاله ومهما طلب. ثوابت يعني في الوقت الفلاني إلى الوقت كذا هذا للقرآن يستمر عليه. لذلك كان عندهم القرآن منقوش في الصدور بخلاف طبعا يعني أيامنا، ربما يحفظ الطالب القرآن بعد تخرجه أو على كبر، أو واحد يحفظ بينه وبين نفسه وتيجي الواحد يقول لك أنا ختمت القرآن تعال ما فيش ولا حاجة خالص، يعني ربما لا يستطيع بلا مراجعة أن يقرأ سورة، والمهم أنه حافظ أو حافظ للقرآن. وهذه من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمن لعدم التعاهد ولعدم الرعاية بالنسبة لطلبة العلم. فسفيان بن عيينة رحمه الله ختم القرآن، ثم بعد ذلك قيل قالت أمه يا أهل مكة، لأن رأت في ابنها سفيان نباغة من الصغر، يا أهل مكة هذا ولد سفيان علموه فإني قد وهبته لله. ويندر أن ترى امرأة تهب ولدها لله عز وجل، معنى تهب مش تبيعه، لا تهب معنى أنها توقفه يصبح هذا الولد لله عز وجل، تريد أن تنشئه داعية، لكن بشرط أن تكون فيه المقومات وأن يكون مهيئا لطلب العلم، لأن قضية أن يكون للأمة علماء هذه من أعظم القضايا، يعني ليس هناك أهم من تنشئة طالب علم حتى يصل إلى مرحلة أن يكون عالم أو أن يكون مرجعا للأمة. فأمة بلا علماء هذه مصيبة، ولذلك من أعظم البلايا أنه يكون في آخر الزمان محو للعلماء، ولذلك يحدث نقص وتحدث بهذا النقص بليات عظيمة جدا. وذلك في الحديث إن الله لا ينزع العلم من صدور العلماء إنما ينزعه بقبض العلماء، فالعلماء هم المنارات، المنارة التي يضاء بها في ظلم الظلم. فأمة بلا علماء لا شيء، همج. فلذلك كانت الأمة في صدارتها كانوا يهتمون جدا بتنشئة العالم من الطفولة، يعني احنا الآن بنجد حتى أبناء الملتزمين تجد ان اول شيء يعمله ان لابد ينتهي من المرحلة الجامعية. انا مش معنى كلام ان انا بقى حض وحث على ان احنا نسيب المراحل الجامعية، ما قلت هذا، لكن لو وجد طالب وأسرة في ولدها نباغة وأن يهيئ من الطفولة لطلب العلم هذا هو المطلوب، لأن هذا الذي أخذ صفوة شبابه، يعني تخرج من الجامعة بعد العشرين، ومعلوم أن كان العلماء في الصدارة كانوا يتصدرون للعلم من 15. يعني سفيان بن عيينة جلس على اسطوانة ليعلم الناس في الحرم المكي وعمره 15 سنة، حتى أنه رفض، جاء ابي مسعر بن كدام وقال اجلس عند هذه الاسطوانة وعلم، قال يا إمام إني صغير، قال لست بصغير، فقد رويت عن الزهري ورويت عن عمرو بن دينار، أنت يعني لازمت أو كنت قرين لكبار الشيوخ كالإمام مالك وكسفيان الثوري وغير هؤلاء. فلذلك يعني الاهتمام، وإن أم أو أب يحاول أن يهب ولدا من أولاده ويهتم به ويركز عليه لأن يكون عالما، هذه بغية وهذه أمنية عظيمة جدا، لو وقعت لكان هذا الولد أفضل من الأمة بأسرها. يعني كان يقال مثلا عن سفيان بن عيينة أفضل من أهل زمانه جميعا، يعني لجمع الزمان الذي بقي فيه ابن عيينة جميعا لكان هو أفضل منهم جميعا رحمة الله عليه. فلذلك يعني قضية الاهتمام وتنشئة الطفل ووجود اهتمام بأن يكون هذا عالم هذه بغية، ولكن تكون من الصغر. جاء رجل من أحد العلماء وقال يعني يا إمام إني نذرت ولدي هذا يعني أن أعلمه، فاجعل لي خارطة أو سبيل حتى يعني أهيئه لأن يكون عالما. فقال له كم عمره؟ فقال له هذا الرجل عمره عام سنة واحدة. فقال الشيخ لا يصلح، فقد فاته القطار، يعني الأمر ما صعب، لأن أول ما تولد يبدأ التهيئة والتنشئة حتى يكون طالب علم من عند خروجه من بطن أمه ثم يتعلم. طب فما بالكم في اللي تخرج من الجامعة وبيتعكز أو تخرج من الثانوي بيتعكز. طبعا صعب جدا أن نقول أنه يصير عالم، ولكن كما يقال جهد المقل. فسفيان بن عيينة اهتمت به أمه رحمه الله تعالى من الصغر، فحفظ القرآن وختم القرآن، ثم ألقته بين يدي علماء مكة. فكان من ذكائه وفطنته، وكان عمره في العاشرة، أنه حضر مجلس عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هذا من كبار الشيوخ في طبقة الزهري، وروى عن الصحابة، فكان يحضر مجلس عمرو بن دينار، فأملى في أول مجلس عمرو بن دينار 17 حديثا، فعقلها سفيان، فأراد أن يتقرب إلى الشيخ وعمره 10 سنوات اللي هو عمرو بن دينار. كان عمرو بن دينار عنده حمار يأتي به من شقة بعيدة حتى يأتي إلى الحرم ويعطي درسه، فعرف المخرج الذي ينزل منه، يعني يأتي من المكان كذا، فخرج وانتظره خارج الحرم حتى وصل الشيخ، فأسرع إلى حماره وأمسك بلجامه. ولد عمره 10 سنوات، يعني صغير جدا، فأخذ يجر لجامه حتى أوصله إلى باب المسجد، ثم أراد أن ينزله على يديه. فعل سفيان هكذا حتى ينزل عمرو بن من على حمار إلى يديه، فتعجب عمرو بن نمر منه ومسح على رأسه، فقال له: يا إمام، إني كتبت عنك البارحة أو حفظت عنك البارحة 17 حديثا، فهل أراجعهم عليك؟ طبعا تعجب سفيان، تعجب عمرو بن نمر، فقال: راجع، يعني أسمع. فأسمع له 17 حديثا ما لحن في حديث. فكانت هذه النقطة كما قيل النقطة التي بدأت في تحول حياة سفيان بن عيينة مع عمرو بن دينار، حتى قال العلماء أثبت الناس وأوثق الناس في عمرو بن دينار سفيان بن عيينة لا شعبة، رغم أن شعبة كان من الملازمين والملاصقين لعمرو بن دينار، وهو أعلى وأشرف وأوثق من سفيان بن عيينة، لكن ملازمة سفيان بن عيينة لعمرو بن دينار من الصغر أعطته مكانة مميزة عند عمرو بن دينار. حتى أنك لو قرأت في أي كتاب من كتب الحديث سفيان عن عمرو، بلا نقاش سفيان هذا ليس الثوري، رغم أن الثوري روى عن عمرو بن دينار لكن قل ليس كثير، يعني قيل روى أحاديث لأنه يعني نزه نفسه، لأن عمرو بن دينار كان يكتب قاعد، لأن كان عنده فالج شلل والطلب وقوف، فكتب عنه بعض الأحاديث، ولكن نزه نفسه أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. ولكن سفيان بن عيينة أكثر، فكان لزام بن عيينة بعمرو بن دينار جعله ملتصق به، فسفيان عن عمرو هو سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. سفيان بن عيينة كما قلت طلب العلم في الصغر، ومن الطريف أنه دارت الأيام، فكان سفيان بن عيينة متعلق جدا جدا بالصغار، يقربهم ويدنيهم، لأن كما قلت كان الخير في هؤلاء، أن الإنسان الذي يطلب العلم على كبر هذا عرضة أنه عنده يعني مشكلة نفسية، عنده شيء معين، جاته تجارة، جاءه عمل، بيترك هذا. لكن الذي رضع لبن العلم من الصغر هو الذي يترعرع عليه، وهذا من أهم القضايا التي يجب أن نهتم به، لأن غالبا بنرى حتى يعني في زماننا كثير ممن انشغل بالعلم لكن عنده هوس في رأسه، تجده بعد ما يتعلم يشد يمين شمال، بتجد يعني عنده كبر، عنده علو، عنده فساد، عنده خلل. فليس القضية كانت العلم الحفظ، لا، كان العلم النشأة، أنه عجن وتربى بالعلم من الطفولة، فكان يشب من الصغر عالم، فكان يقرب الصغار، فكان بعض الصغار يأتون ويجلسون بجوار سفيان بن عيينة بعد أن صار شيخا كبيرا، فكان المشايخ يتعجبون ويغمز بعضهم لبعض، يعني لما يقرب هؤلاء. فقال لهم سفيان: أتعجبون كيف لو رأيتموني وعمري 10 سنوات؟ طولي 5 أشبار وثيابي قصار وأكمامي صغار نعلي أو نعالي كآذان الفار محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة فإذا دخلت المسجد قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. حينما يدخل مجلس عمرو بن دينار فكانت أمه تعممه عمامة هكذا والعمر 10 أعمامة جميلة جدا وثياب جميلة ومعه العدة الآلة المحبرة والدفاتر ويدخل فكانوا يعظمون سفيان بن أزال قيل ما كان له كبوة قط رحمة الله نشأ من الصغر على الرجولة. تربى سفيان بن عيينة وكان يعني بلغ الروعة كما يقال في الأدب فكان لا يحدث يعني سمع كثير فكانوا يقولون حدث ذكر فكان يرفض حتى أجبره مصعر بن كدام على التحديث هذا في غير أوقات الموسم فإذا كان الموسم انطلق سفيان بن عيينة طالب علم بدلا من أن يكون معلم حتى أن سفيان الثوري نزل عليه فسأل عن مجالس العلم فما وجد لسفيان بن عيينة مجلس فقال له سفيان الثوري يا سفيان أي بن عيينة ما لك لا تحدث يعني الناس يأتون وفود من جميع أنحاء الأرض قاطبة ويريد أن يسمعوا إلى مشايخ الحرم فقال له يا إمام أما وأنت حي فلا يعني طالما أني في مثلك من المشايخ الكبار لا أستطيع أن أتكلم رأى سفيان بن عيينة رؤيا حال الصغر فقصها على الزهري وكان أيضا من أوثق الناس في الزهري رحمة الله عليه فرأى رؤيا وهي أن أسنانه سقطت جميعا ما بقي له سن فقال له الزهري يموت أسنانك كل من معك وفي طبقتك سيموت وفعلا مات كل من كان طالب علم قرين لابن عيينة حتى ما بقي إلا هو في مرة جالس في مجلس فسأل علماء العراق أفيكم فلان قالوا مات سأل علماء اليمن فيكم فلان من أقراني مات مصر مات ما بقي على ظهر الأرض يروي عن الزهري وعمر بن دينار إلا سفيان بن عيينة هو اللي تفرد ومن ثم كان طلاب العلم يرحلون من الآفاق من أنحاء الأرض للحج يتكلفون الحج وما أرادوا الحج إنما أرادوا أن يلتقوا بسفيان بن عيينة ليأخذوا عنه فكانوا يضيقون صدره زحام شديد ويعني من كل حدب وصوب حتى أنه مرة من المرات أقسم بالله لا يحدث أحد فاجتمع الطلبة جمهور كبير جدا يعني قيل العدد لا يحصيهم يعني بنقول مثلا فلان كان عنده 100,000 أو 200,000 طلاب ابن عيينة العدد لا يحصيه من جميع أنحاء الأرض يفيدون ليتعلموا على هذا الفرض الوحيد الذي ارتبط إسناده بقصر بالنسبة للزهري أو بالنسبة لعمر ابن دينار فقعدوا على الباب يا إمام يا إمام أخرج فقيل جالسوا على باب 3 أيام وهو أقسم لا يحدث قالوا ما الحل قالوا نكسر عليه الباب ونهجم عليه في بيته وأجمعوا على هذا وراحوا كسرين الباب وراحوا داخلين عليه فزع قال ما جرأكم على هذا فقد صح وثاق حديثا بإسنادي أن رجلا قد اطلع من ثقب الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعلم أنك تنظر إلي لفقأت عينك كيف وقد هجمتم علي في بيتي فجلسوا منكس الرؤوس وقالوا تبنا وندمنا يا إمام وقاموا يقبلون يديه ورجليه فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان الندم توبة خذوها مني فقد كان يأتي الرجل من الآفاق في هذا الحديث ويرجع به ثم استمر في تحديثهم رحمة الله عليه. سفيان بن عيينة يعني كان فقيرا جدا، يعني قلنا أبوه خلف ديون كثيرة، ويعني مات وتركه، وما كان له حرفة أو مهنة إلا طلب العلم. فكان الذي ينفق عليه عبد الله بن المبارك كما ذكرنا، ومع مرور الوقت علم به أبو جعفر المنصور وعلم بمكانه، فأرسل إليه صرة. فسفيان بن عيينة كان عنده بساطة، فاستشار بعض طلابه، قال: ما رأيكم أمير المؤمنين أرسل لي هذه الصرة، ما تقولون؟ فقالوا: يا إمام، يعني نحن طلاب فقراء، والفقراء يأتون إليك من كل حدب وصوف، فلو أنك قبلت هذه الصرة لكانت معوانا على الطلاب وخاصة الغرباء. فقبلها سفيان. طيب، وقفة صغيرة جدا، وهي طبعا معلوم بأن العالم هذا يعني لزاما على الدولة أن تنفق عليه، أي عالم، بشريطة ألا يعني يكون ملازما لأقوالهم وأفعالهم. لكن لما تغير الحال من عهد بني أمية، فكان العلماء يتجنبون تماما إنفاق الحكام، لأن معنى كما قال سفيان الثوري: والله لولا حرفتي كان عنده شوية فلوس صغيرة كده بيتاجر بها في اليمن، يعني عبارة عن مضاربة، زي مثلا كان إيه 1000 درهم 500 درهم ومديهم الواحد يشغلهم له في أي حاجة. فيقال يعني سفيان الثوري بالتاجر، فيقول: والله لولا هذه لتمندل بنا الملوك. وذلك سفيان صان نفسه. ابن عيينة رحمه الله يعني دخل عليه الداخلون من هذا الباب، إن عندك طلاب متوفرون وظروفهم سيئة فاقبل ما يعطيك الخليفة. العلماء اختلفوا في قبول الصلة اللي هو المعونة، فمنهم من قال: صلة السلطان أقرب لحقه على الرعية، إن الحاكم والإمام ده أمير المؤمنين ورجل حاكم ورجل مسلم يحكم بشرع الله عز وجل، فلو أعطى لا يعير، ده قول من الأقوال. القول الثاني قالوا: لا، فإن الحاكم لا يعطي إلا ويريد منك مقابل، يعني كيف تأمره وكيف تنهاه وقد أعطاك، معنى العطية أنه كسر عينك. فمنهم من وافق على الأخذ، ومنهم من رفض. منهم من قال: هدية الشيخ أو العالم اللي هو بيعلم أو يربي، يعني إن استطاع إن هو مثلا يتصل ببعض أهل الخير، يعني تسمى سعاية لبعض الطلبة، هذا جائز، لأن أيضا الشيخ يستر وفي نفس الوقت لا يعير. منهم من قال: صلة الأقران، القرين كحال ابن المبارك مع قرنائه، فإن القرين يعني أيضا صلته يكون فيها الستر وهو أعلم. المهم الشاهد في هذا كلام كثير جدا، ولكن الجميع اتفقوا على أمرين: أنه لا يجوز للعالم أو لطالب العلم أن يأخذ من غير هؤلاء قط، يعني ما ياخدش من حد من الناس اللي هم العوام اللي ممكن أنت تعلمهم وتعظه، بل لا يكن لأحد منهم عليك من أحد العلماء. كان اسمه ابن شبرمة، فكان عنده ثوب، فكان ابن شبرمة لا يشتري من البلد التي هو فيها، كان ينتقل إلى بلد بعيد جدا ويخيط أو يشتري، خشية أنه يعني يجملوه أو يكرموه من أجل أنه عالم أو عنده دين. فذهب إلى مكان فجلس يخيط، فرأه أجل فعرف، فقال له: إن هذا ابن شبرمة العالم. فاتوصى بي شوي، فرح واخد منه الثوب وقال: إني جئت أفصل ثوبي بمالي لا بديني. ولذلك بتلاحظ أنه يقول لك: طب اكرمني شوية، اكرم مش عارف هولندا مش عارف ايه، هذه مصيبة وأفة من الأفات. المهم أنهم كانوا لا يقبلون من العوام أي شيء قط. لماذا؟ من أجل ألا يعيرون به. الأمر الثاني وهو ده مهم جدا جدا، أخذ الأجرة على التعليم. بعض العلماء كابن ذئب مثلا يقول: طب أنا لا أقبل من السلطة ولا أقبل من الزملاء، ولا هقبل مثلا من الشيخ، لا انا هعلم العلم اللي انا كديت فيه وتعبت فيه بالاجر. هذا عابه العلماء وقالوا ان هذا امتهان للدين، ان هو يعلم بالمال هذا مرفوض، وبعضهم اسقط الذي فعل هذا. ولكن يعني ممكن تكون هذه فيها ايه، يعني كما قال الذهبي رحمه الله ان كان مضطرا لهذا، يعني كان ابن ابي ذئب قيل عنده اسره مكونه من 13 نفس فيعاب، يقال له كيف تاخذ الاجره على الحديث وغيره، قال ومن اين اطعم هذه الافواه، عندي انفس كثيره جدا. ولذلك نجد مثلا في العصر الحديث الان، معلش انا هدوش دماغكم شويه، ان اختلف الناس في قضيه برضو يعني لو تفرغ شخص للعلم كيف يكون له النفقه. برضو هناك سبيلين، السبيل الاول وهو ان الحاكم ينفق عليه كحال مثلا علماء ومشايخ السعوديه، وقسموهم الى طبقات ودرجات، ده لألف وده 500 ده 100، المهم درجات اللي بيسموها الدرجه العلميه. ومن نعم الله ان في الدار السعوديه جميع العلماء مكفولون، فهذا لا يحل له انه يعني يتاجر بعلم او ياخذ اجر على العلم او غيره. بعض العلماء الاخرين ممن في غير هذه البلاد اللي هو عالم وشغال بدراعه، فقالوا له جاز اخذ الاجره على التعليم، بس عن طريق ايه بقى؟ مش دروس العلم، لا، عن طريق الكتب، الرسائل، الكتب، يعني يطبع كتاب، رغم ان هذا الكتاب وغير المفروض كما قال علماء الحجاز ان المفروض لا ياخذ فيه مال، انت تصنف كتاب هذا علم لا يحل لك ان تاخذه، لكن من اين سيعيش؟ يعني في السعوديه بيكفلون، لكن في غير هذه البلاد لا يكفل، يعني لو سابوه هيموت من الجوع ما حدش هيزل فيه، فلزاما انه لازم يصنف ويكتب ويعني ياكل من هذا الكتاب. ولكن تورع البعض وقال بشرط الا يحدد سعر، ما اقولش الكتاب ده بعشر قروش والكتاب ده بخمس قروش واخد في ذلك، يعني يترك الامر يعني ما جاءه منه يبارك الله فيه، المهم ان هو يعبر المرحله ويسير ويصون عرض نفسه حتى يلقى الله عز وجل. المهم ان سفيان بن عيينه قبل الصره، فلما قبلها كان كثير غزير الدمع يبكي كثير، فاقترب منه بعض إخوانه وقال يا سفيان يعني أراك يعني دائما تبكي، فقال أخبرك ولا تخبر عني، فقال يعني لا أعدك، المهم قل، فقال منذ قبلت صرة أبي جعفر المال فقدت لذة المناجاة، يعني كان بيناجي، يعني في علاقة كده في الليل في الهدأة بينه وبين ربي، كان فيها لذة يشعر كده بنشوة، قال فلما قبلت الصرة فقدت هذه المناجاة، وكان دائما يبكي على هذا. ورغم هذا وهو على فراش الموت نادى من حوله من طلابي ثم قال ناولوني هذا الكيس، فأخرجوا كيس ثم قال لهم أقسم لكم بالله وأنا في آخر مراحل الخروج من الدنيا وأنا مقبل على الآخرة أن ما لي طعام منذ عقلت إلا هذا الشعير، ودعوا عنكم ما يقول الناس إن الخليفة بيد ابن عيينة بالشويلة، ما كان لي طعام إلا هذا الشعير. المهم أن سفيان بن عيينة رحمه الله ظل عالما، مات أقرانه ومات من معه، وظل عالما يدعو ويحدث ويبلغ حتى لقي الله عز وجل، وكان كما قلت يعني في كل فن من الفنون رأس، حتى أنه كان رأسا في التفسير، رأسا في الحديث، رأسا في الفقه، إلا أنه كان ورعا جدا جدا جدا كما قلت، امتنع عن الفتيا تماما، حتى قيل أنه لا يؤثر عنه فتيا إطلاقا. ثم أيضا وقف عن أمر الجرح والتعديل، قال غيري يجرح ويعدل، فما يؤثر عنه أيضا كلمة في تعديل أو تجريح إنسان. فكما قلنا عاش على السلامة ومات أيضا يعني عمر كثيرا، ربما وصل إلى 90 من العمر رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك توفاه الله حميدا. وما زلنا إلى الآن نذكر سيرته العطرة وما وصل إلينا من غزير علمه وعظيم نفعه وفوائده رحمه الله تعالى. وسير هؤلاء يعني كما نقول كالشذى الفياح تطيب بذكرها النفوس، فنسأل الله أن يلحقنا بهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول السائل: هل يجوز لأبي أن يقبل زوجتي في رأسها عندما يأتي من السفر؟ هذا السؤال مهم جدا، لن يتعلق بكيفية التعامل مع المحارم. يعني المحارم الباب مفتوح، ولكن في كيفية التعامل فليس التعامل مع الزوجة كالتعامل مع باقي المحارم، وليس التعامل مع البنت كالتعامل مع باقي المحارم، وليس التعامل مع أم ليس كالتعامل مع باقي المحارم، وتعامل المرأة مع أختها الشقيقة أو ابنتها ليس كباقي النساء. يعني في فرق بين التحريم وبين ما كان على صورة الكراهة. فبالنسبة أولا للإجابة عن هذا السؤال، بأن زوجة الابن من المحارم ولكن لا تظهر على والد زوجها بصورة ممتهنة، كان تكشف عن شعورها وجسدها ويديها ورجليها، هذا لا يجوز رغم أنه محرم. لكن كما قلنا قضية الدخول العرض اللي هو التحريم اللي هو بعد فترة عن طريق ليس النسب ولكن عن طريق الصلة، هذا التحريم يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده شيء من الورع. يعني قد تفسد امرأة الزوج حماها الأب بهيئتها ومنظرها وكذا، فلا بد أن يكون هناك ستر. كذلك أيضا يعني بين النساء، يعني بعض النساء ممكن تبتذل نفسها وتتساهل في قضية كشف الشعر والأيدي والصدور أمام أخواتها النساء، يعني هذا أيضا يحتاج إلى وقف. فكان نساء السلف رضي الله عنهن كنا يتورعن عن هذا، كانت حفصة بنت سيرين تحتجب عن المحارم اللي هم دخلاء كزوج البنت، تغطي وجهها لا تظهر، وكانت لا تجلس مع النسوة اللي هي الجارات والصواحب وكذا، لا تجلس وهي حسرة الشعر، كانت تجلس تظهر الوجه نعم لكن في صورة محتشمة. هذا نوع من أنواع الحياء، لأن غالبا هؤلاء النسوة قد يصفن هذه المرأة، تيجي امرأة ضيفة وتيجي تجلس مع الأخت الفلانية وترجع تصف إن كانت مثلا عندها نقص في الدين أو لها زوج فاسق، يسألها كنت عند مين فلانة، شكلها إيه، شعرها إيه، لونها إيه. فلذلك يعني لابد أن نحتاج إلى ضوابط في كيفية إظهار العورات، وأن يستعففن خير لهن على الإطلاق حتى مع المحارم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء للكفار خاصة اليهود والنصارى، أم نجعل الدعاء عامة عليهم؟ هو أولا يعني أنا كنت من فترة كنت دايما في الخطب أقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم ومش عارف مين وكلام ده، ولكن ما وجدت دليلا على أن ندعو على الكفار جملة. يعني مفيش دليل إطلاقا، يصلي ما دعا على كفار بالجملة قط، لا على قريش ولا على أي كفار إلا المحارب منه، وهذا من باب الأدب. وللأسف إحنا يعني الجهل الذي يعني نحن فيه وعم وطم جعلنا يعني ننفصم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. يعني لما وقعت قضية الذبح لسبعين من أصحابه، قضية رعل وذكوان، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم عليك بالجزيرة العربية فدمرها وما عليك بقريش فأهل أبدا، قال اللهم عليك برعل بالاسم اللي هم عملوا المصيبة وذكوان وكذا. فالشاهد أن الدعاء على الكفار جملة لم يثبت ولا دليل عليه. إطلاقا. اللي عنده دليل يسوق لنا، ما في دليل لا من قريب ولا من بعيد. وقد بحثت في هذه المسألة وسألت كثيرا من الأفاضل فيعني أجابوني إلى ما وقع عليه أو ما وقعت عليه بالنسبة للبحث في هذه المسألة. فلذلك لا ندعو على الكفار إلا لكافر محارب بعين وقع منه شيء. يعني مثلا بقولش أمريكا كلها، مثلا بوش ماشي هذا رجل محارب، لكن كأمريكا شعب لا يجوز أن أنا أدعو على بلد كاملة أو أمة كاملة. اليهود مش كلهم برضو، يعني اليهود يعني مثلا من هو محارب منه. بالنسبة للنصارى ليس كل النصارى أيضا. فالدعاء على الكفار على العموم لا دليل عليه إطلاقا، إنما هي بقى انفعالات وإيه وحاجات كده يعني عواطف زي مثلا موضوع المقاطعة. موضوع المقاطعة ده بقى عبارة عن نغمة كده دندنة شوية هيجانات، مش عارف السلع مش عارف الإيه، اختلفنا مع السودان يبقى نحارب سلعة السودان، اختلفنا مع ليبيا تبقى مش عارف إيه. الكلام هذا لا يجوز ولا دليل عليه قط. يعني في خلاف وهذا الخلاف وقع ظلم على المسلمين من فئة معينة، يعني هذا التي وقع بها أمر لابد أن احنا ندعو. طيب لو كان الدعاء أيضا مع المحاربين هيضر بالمسلمين، مثلا بندعي على الكفار وحد دعاء قد يسبب أنهم يدعو على نبينا أو يسب نبينا أو يدعو علينا ويسب ديننا، أيضا نقف ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيه عدوا بغير علم. فلذلك الإنسان يكون يعني عنده شيء من الحكمة ويكون وقاف عند شرع الله عز وجل. وبالمناسبة سبب أن أنا بحسب المسألة أن واحد رجل كان ضابط وكان يصلي في بنها، فبعد ما انصرفت إلى البيت اتصل بي وقال لي يا شيخ عندك دليل أنك تدعو على النصارى واليهود؟ قلت دول نصارى ويهود. قال لي يا شيخ تم دام فيهم ضعاف وفيهم ناس ما لهم دخل ولا يعرفوا شيء إطلاق ولم يبلغهم الإسلام. هذا وقع في نفسي فعلا، فقلت أبحث المسألة. يعني الواحد بيشوف الشيخ مش عارف مين بيهلل ويهيص، ففعلا ما وجدت دليلا قط إن نحن ندعو على الكفار على العموم، لكن المحارب منهم هو الذي يمكن أن احنا ندعو. هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة النوافل؟ بالنسبة احنا قلنا موضوع الموبايل ده الغوبة الموبايل أو غير الموبايل، يعني هم لو أي وسيلة للقراءة إذا كنت إمام وغير حافظ جاز لك أنك تقرأ من المصحف أو من الورقة أو من الموبايل أو أي حاجة جاز. بحكم أن تذهب إلى شيخ صالح ليقرأ عليها الرقية الشرعية تجلد بس دون الحد، تجلد بس إيه دون الحد، يعني لو لها ولي يضربها، لأن طبعا اللي بيشتغلوا في الموضوع ده أكثرهم دجالين، حتى ولو كان يقول لك أنا الشيخ الفلاني ودقنه لركبته برضه دجال. وموضوع فتح الذي للغريب يقولنا ان مفيش حد بيجيله السحر والخرافات دي الا الحريم. تلاقي الواحدة من دول مش تعطلت عن الزواج تعمل عليها عفريت وجن وتخبط لهم، بعد ما بتتجوز بينتهي الموضوع ده خالص. واحدة مثلا معرفش عندها مشاكل في البيت، المهم بينها وبين جوزها مشكلة، عليها عفريت عليها جن، فاللي عنده هذه المشكلة يحبسها في اوضة ويقول لها طيب انت بقى اقعدي اقرأي شوية قرآن بنفسك، وحبس هي بنفسها تتأدب وتبطل موضوع الايه. لكن انها تقول لي اروح للشيخ يقرالي ويحط ايدي على راسي، وبعدين ولها مرض عاوزه دوره ودوره ثانيه ودوره ثالثه، والله المستعان. ما معنى قول الله تعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل ادم على صورته؟ هذا يعني الاول طبعا هو عاوز كلام كثير بس انا هوجز الكلام. بالنسبة لصفات الله عز وجل تجرى على ظاهره، على ظاهره يعني بمعنى استوى، استوى استوى على العرش. ايه هو الاستواء؟ استوى يعني كما فهمها العرب. مثلا له عينان، له عينان ايه معنى العينان؟ لكن لا اصور الصفة بشيء عندي معلوم. يعني مثلا ايه تجري باعيننا، انا مثلا اجي اقول لك مثلا ايه انت في عيني، هل انت جوه عيني ولا معناها ايه؟ معناها ان في رعايه، لكن انا بثبت لك ان ايه انا بشاور لعيني بقول لك انت في عيني، وممكن اعمل كده مش كده ولا ايه؟ حتى بعضهم ايه كلمه يقول لك مش كده. طيب معنى هنا اثبات الايه العينين، لكن مش معنى ان انا احطك جوه عيني. فلما يقول عز وجل تجري باعيننا، في هنا بقى سيبنا بقى المعنى العام اثبات صفه الايه العين لله عز وجل، لكن هل كعين المخلوق؟ الجواب لا. يد الله فوق أيديهم، هنا إثبات صفة الإيه؟ اليد، لكن ليست كيد المخلوق. يضع الجبار قدمه في النار فتقول قط قط، أي حزبي حزبي، معنى ذلك أن لله عز وجل له قدم، لكن ليست قدم الإيه؟ المخلوق. هنا بقى يعني الحديث هذا، خلق آدم على صورته، أي الصورة التي عليها خلق، ما تشكلش، لأنه خلقه إيه؟ بيده. فبدأ النسل فيما بعد يأخذون من صورة إيه؟ آدم. وذلك لما قيل بأن يوسف أوتي شطر الحسن، شطر يعني إيه؟ النصف. ويوسف كان من أجمل الأنبياء، شطر بمعنى أنه أخذ نصف جمال مين؟ جمال مين؟ آدم، لأن آدم كان إيه؟ أخذ الحسن كله، لأن الله خلقه إيه؟ بيده. ونكمل إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.